إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبتكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، بين الله في أمر النكاح أنه لا بد أن يكون ذلك على دين إسلام، وأن المسلم ينكح مسلمة والمسلمة ينكحها مسلم، هذا هو الأصل. ولكن استثني في أمر الرجل أن ينكح الكتابية المحصنة، وهذا جاء في قول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات في بيان ما يحل من أمر أهل الكتاب، فذكر إباحة طعامهم وذكر إباحة نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فيحل نكاح الكتابية بشرطه الذي ذكر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن له شرطا معروفا في القرآن والسنة، وقد يذكره الفقهاء مفرقا يجعلونه شروطا، لكن هو في جملته الشرعية شرط. نعم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، هذا من كمال الشريعة وحكمتها، فحرم الله على الزوج أن يعاشر زوجته حال حيضها. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فبين الله أن هذا يكون منافيا لفطرتهم ولكمال بشريتهم، فلذلك نهوا عنه، وهو محرم بإجماع العلماء، وهو محرم بإجماع العلماء أن يعاشرها، أي الزوج أن يعاشر زوجته حتى تطهر من حيضها، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ثم ختمت الآية بقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما ذكر المتطهرين فإنه في سياق الآية، وأما ذكر التوابين فلتعظيم أمر التوبة، فذكرت مقترنة مع أن السياق من حيث السبب في أمر الطهارة، فدل ذلك على أن الوضوء والطهارة كفارة، لأن الوضوء والطهارة كفارة، وهذا جاء مفصلا. ما ذكر في القرآن هنا إن صحت العبارة إشارة، فإنه جاء في السنة مفصلا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحاطت خطاياه مع كل قطرة من الماء. فهذا جاءت فيه نصوص متعددة أن الطهارة تحات الخطايا معها، فهذا أشير إليه أو ذكر في كتاب الله على معنى، وإن كان يتضمن غير ذلك من المعنى، فهو مقام ذو دلالات متنوعة، قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو أيضا فيه إشارة إلى معنى ثالث، فهو إشارة إلى تعظيم مقام التوبة، وهو إشارة إلى تعظيم أمر الطهارة وأنها من أسباب المغفرة، وهو إشارة إلى معنى والمعاني لا تحصر بذلك، ولكن مما يدل عليه ذلك أن الطهارة إذا اقترنت التوبة بها فهذا من أسباب قبولها، فهذا من أسباب قبولها، فإن الدعاء في حال الطهارة أرجع منه في غيرها. ولهذا إذا كان في عبادة فكلما كان الإنسان على هيئة مما شرعته له الشريعة فهو أرجع في حاله كحال صلاته، ولهذا كانت الصلاة محلا للدعاء بخاصة في سجودها، والمناسك محل الدعاء، فإنه يدعو بعرفة ويدعو بالمزدلفة ويدعو عند رمي جمرة الأولى والوسطى من أيام التشريق وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى، وكذلك في حال الصيام فإن الصيام محل للدعوة، وكذلك ما بين الأذان والإقامة وما أدبار الصلوات إلى غير ذلك. نعم. إن دامت الحرب الذي نفسه حربا لمن ناجيكم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشر نزل قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، لأن حال العرب وكانت قبائل وأنحاء كما هو معروف، كانت العرب قبائل وأنحاء أي في البلاد والأمصار، لم تكن في مصر واحد وإنما كانت في أنحاء كأهل مكة وأهل المدينة وغير ذلك من أنحاء بلاد العرب في ذلك الوقت أو جزيرة العرب في ذلك الوقت، وكانوا قبائل وكانوا يشتركون في جملة من الأمر في مثل هذه الأحوال ويختلفون في بعضها، فكانت بعض العرب ترى أن الرجل إذا أتى امرأته إذا أتى زوجته وهي ترضع فإن هذا يكون مضرا بالولد، وكان بعضهم لا يجعلون النكاح والمعاشرة المرأة إلا على صفة ولا يتوسعون في غيرها، وكانت بعض العرب على خلاف ذلك، فلما جاء الإسلام ولهم في ذلك بعض ما يقولونه في شعرهم كقول شاعرهم فوارث لم يوالوا في رضاع فتنبو عن أكفهم السيوف، فلما جاء هدي النبي وجاء دين الإسلام أنزل الله جل وعلا في كتابه قول الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وكان بين أهل مكة وأهل المدينة كان بينهما فرق في هذا الأمر، فإذا تزوج بعضهم من بعض حصل بعض اللبس في مثل ذلك بين نساء المدينة على رجال قريش وأهل مكة، فأنزل الله هذا الأمر المبين أن هذه العوائد والفروقات لم تأتي بها الشرع ما دام أنه في محله الشرعي أو في محل الذي أبيح شرعا، في محله الذي أبيح شرعا وهو فرج المرأة. نعم. ولن تجعلوا عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، هذا وقع على معنيين، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم قيل هو في غير ما ذكر أي في غير البر والإصلاح، قيل هو في غير البر والإصلاح، وأما إذا قام سببه من التقوى وأمر البر والإصلاح فهذا ليس من جعل ذكر اسم الله عرضة في اليمين. ومنهم من قال إنه حتى في هذا المقام لا يتوسع فيه، لا يتوسع في الأيمان حتى ولو كان السبب القائم سببا شرعيا، ما لم تكن الحال تقتضيه، فإذا قيد ذلك في المحل الشرعي لعدم قيام السبب فيكون في خلافه من باب أولى، وعلى المعنى الثاني ليس كل ما يحتاج إليه من الصلح يقرن بماذا؟ باليمين حتى يقوم السبب، فإن كان هذا الإصلاح لا يقوم إلا باليمين صار استعمال اليمين هنا استعمالا مناسبا، وأما إذا قصر وتم دونه فترك اليمين أولى وأحرى، فإذا قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، قيل هو يحتمل معنى الآية تحتمل على وجهين، إما أن المراد الأول وهو أنه في غير أمر البر والتقوى وهو الذي نهي عنه، وإما أنه فيه لكنه مع خلو السبب، مع خلو السبب فيكون في غيره من باب أولى. والله جل وعلا لما شرع لعباده فيما دل عليه القرآن وجاء مفصلا في السنة من أن اليمين تكون بالله العظيم، فلا يحلف أحد بغير الله، وكانت العرب في جاهليتها تحلف بجملة أشياء، فتحلف بمعبوداتها وتحلف بآبائها وتحلف بأوصاف أخرى تستعملها في أيمانها. فلما جاء الإسلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح وغيره: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. العرب في الجاهلية كانت تحلف بالله وتحلف بالأصنام، يعني لم يهجروا الحلف بالله، العرب في جاهليتها تحلف بالله أحيانا لأنهم يؤمنون أن الله هو الخالق الرازق ويعبدونه، لكن يشركون معه في عبادته ويعبدونه بالمحدثات والشرك، وهذه ليست العبادة الشرعية. لكن لا يظن أحد أنهم ما يعرفون اليمين بالله، لا يحلفون بالله، وهذا كثير في شعر العرب قبل الإسلام، ومنه قول امرئ القيس، قول امرئ القيس: حلفت لها بالله حلفة فاجر، ويقول أنا أكذب ولكني حلفت بإيش؟ بالله، ويقول حلفت لها بالله حلفة فاجر، ويقول في نفس القصيدة: فقالت يمين الله. فكانوا يستعملون اليمين بالله، يستعملون الحلف بالله، ولكن كانوا يحلفون بآلهتهم أيضا كاللات والعزى، ويحلفون بآبائهم، ويحلفون بمعبوداتهم، ويحلفون بغير ذلك. فلما جاء الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فلا يحلف إلا بالله. وبهذا الحديث وغيره من نصوص السنة الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما من وجوه في أحكام الأيمان، وذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الأيمان، وبينها أهل الحديث وأهل التفسير وأطباق العلماء بينوا ذلك. بهذا علم أنه لا يجوز لمسلم أن يحلف إلا بالله وحده لا شريك له، فيحلف بالله أي بأحد أسماء الرب جل وعلا، والله له الأسماء الحسنى المذكورة في القرآن والحديث، فيحلف بالله وحده، فلا يحلف بحياته ولا بحياة ابنه ولا بحياة بنته ولا بحياة زوجته ولا بحياة أبيه، ولا يحلف بغير ذلك، ولا يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا مما نهي عنه نهيا بينا. بل جاء في حديث عبد الله بن مسعود: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا مما نهت عنه الشريعة، وليس هو الكفر الأكبر هنا، وإنما المقصود أن هذا نصوص رسول الله فصيحة بالنهي عنه. قال عمر رضي الله عنه: كنا نحلف بآبائنا في الجاهلية، فقال رسول الله: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، لا تحلفوا بالطواغي. في الصحيح أيضا حديث آخر يقول فيه رسول الله: لا تحلفوا بالطواغي، أي بالطواغيت وهي آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله، التي أمر الله باجتنابها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي الأصنام المعبودة من دون الله. وهذا ولله الحمد انقطع عند المسلمين بإسلامهم، ولكن الذي يلتبس أو يجهل به بعض الناس أن يحلفوا بالحياة أو يحلفوا بالنبي أو بحياة ابنه أو بحياة أبيه أو ما إلى ذلك، هذا كله داخل فيما نهت عنه الشريعة. والنبي هنا قال حديثا بينا فصيحا يفقهه كل مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح وغيره: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. لا يجوز الحلف بغير الله مطلقا حتى لو بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل إن هذا تعظيم لرسول الله، قيل رسول الله عليه الصلاة والسلام يعظم ويجل ويعظم مقامه بما شرع الله جل وعلا، ليس بغير ما شرع الله. الله شرع أن نصلي عليه، ما شرع أن نحلف به. الله جل وعلا شرع أن نصلي على النبي، فقال للمؤمنين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولم ينقل لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أن صحابيا من الصحابة حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم قد استقر عندهم أن اليمين لا تكون إلا برب العالمين، إلا بالله وحده باسم من أسماء الله. وأما النبي فإن حقه الاتباع والمحبة والعمل بسنته والعمل بهديه وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله والشهادة له بالرسالة، وهذا من أصول دين الإسلام. لكن الرسول إذا ذكر، فإذا أراد المسلم تأكيد أمر أو إزالة لبس عند أخيه المسلم أو بين زوج وزوجته أو تقرير عقد أو ما إلى ذلك، فأراد أن يؤكده بيمين، فيجب أن تكون هذه اليمين بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذي مضى به هدي رسول الله هديا بينا فصيحا، ولم يقل أحد من فقهاء المسلمين وأئمتهم كالإمام مالك أو كالإمام الشافعي أو كالإمام أحمد أو كالإمام أبي حنيفة وأئمة أصحابهم، لم يقولوا بالحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا ينافي كما أسلفت محبة الرسول، محبة رسول الله فرض على كل مسلم، وأعظم ما يجب على المسلم أن يحبه بعد محبة الله هي محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعظم محبة بعد محبة الله جل وعلا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل محبة النفس والولد والزوجة والأم والأب. الرسول عليه الصلاة والسلام هو نبي الله وهو رسول الله، وعلى كل مسلم أن يعرف له حقه وقدره ومقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. لكننا كما تعلم، لكن المسلم قد أمر بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الله يقول ألف لام ميم صاد في سورة الأعراف: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم. فالمسلم مأمور بالاتباع، فيتبع السنة ويتبع ما أنزل الله. وقد مضى كتاب الله بلزوم هدي رسول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا التعظيم خاص لا يذكر فيه إلا مقام الله وهو اليمين، لا يذكر فيه إلا مقام الله وحده. وأما غير الله حتى لو كان له تعظيم كالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعظم بما شرع الله وليس باليمين التي يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، عملا بهديه وسنته وما أجمع عليه الصحابة المهديون رضي الله تعالى عنهم. فإنه لم ينقل عن الصحابة لا بإسناد صحيح بل ولا ضعيف أن صحابيا لا في حياة الرسول ولا بعد مماته حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يعرفه، وإنما يذكر الرسول بكثرة الصلاة والسلام عليه كما أمر بذلك الله بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق للخير والهدى ولاة أمورنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.